الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

من حولهم من الأعراب أن اهدنا الصراط يوم العرض عليك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم أعف رقابنا جميعا من النار. اللهم أعف رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا من النار. يا Allah.